بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله نفعنا به وبكم آمين. فصل في الهبة. تقال لما يعم الصدقة والهدية. سلام. الله يبارك فيك. ألا صح؟ يا الله. إذا على الهبة موجودة حاشية تحت المخدة. شو الهبة؟ يا أوكي تعال. تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهما. يعني المعنى الأول تشمل الجميع الهبة وتشمل أيضا وتقال لما يقابلهما. صدقة تشمل الصدقة والهدية. تقال لما يعم الصدقة والهدية كلها يقال لها هبة، لكن تختلف عن الهدية. إذا كان على وجه الإكرام، واحد يرسل إنسان على وجه الإكرام تسمى هدية. على وجهات إذا كان مراد ثواب الآخرة تسمى صدقة. لا هذا ولا هذا، اسمه هبة. يعني يهم إنسان لا هو فقير ولا هو مثلا من الأصدقاء له، ربما واحد ما تعطيه هذا في الخدمة هبة. وتقال على إيه؟ ما يعم الصدقة والهدية وما يقابلهما. بعدين واستعمل الأول في تعريفها. أو استعمل الأول في تعريفها والثاني في أركانها. وسيأتي ذلك أو استعمل. لا، إن قصدي وما يقابلهما. وفي الحاشية يقول قوله لما يعم إلى آخره، فتجتمع الثلاثة فيما إذا نقل إليه شيئا، نقل إليه شيئا إكراما إلى شخص وقصد ثواب الآخرة بإيجاب وقبول انتهى. ممكن هاي تجتمع في آن واحد في شيء واحد، كلها صدقة وهبة وهدية فيها. يعني أنا أعطي إنسان يعني أكرمه بهذا العطاء، في نفس الوقت هو بحاجة، ونفس الوقت أقول له هبتك هذا الشيء وأنا أريد به الصدقة. قد تجتمع. لكن قال وما يقابلهما. يقابلهما بقول هم في الشيخ البيجوري تطلق قول لما يعم، أي تطلق على معنى عام من شامل للثلاثة. وهما يأتي في قول تمليك تطوع في حياة. ولما يقابلهما أي لمعنى خاص مقابل للصدقة والهدية، وهو تمليك تطوع لا لأجل إكرام ولا لأجل ثواب بإيجاب وقبول. تمليك تطوع، المقصود به تمليك تطوع، يعني ليس المقصود به طلب الأجر. تمليك تطوع يعني اختياري. تمليك اختيار. تطلق على الصدقة والهدية، وتطلق على ما يقابل الصدقة والهدية من إيش؟ من أي تبرع اختياري ليس المقصود منه طلب الأجر وليس المقصود منه الإكرام، تطلق على هذا. قول استعمل الأول في تعريفها فإنه شامل للثلاثة. والثاني في أركانها، أي إن قوله أركانها ثلاثة، مراده الهبة المقابلة للصدقة والهدية، لأنهما لا يحتاجان إلى إيجاب وقبول. هاي الفرق، بل يكفي البعث والأخذ. الفرق أن الهبة تحتاج إلى إيجاب وقبول صيغة، بينما الصدقة والهدية لا تحتاجان إلى صيغة. ولذلك قال أركانها يعني الهبة التي لا التي تحتاج إلى إجابة قبل. ثلاثة أركان. والأصل فيها على الأول قبل الإجماع. على المعنى الأول آيات كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والهبة بر. من البر؟ وقوله تعالى وقوله تعالى وآت المال على حبه الآية. وأخبار كخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. في رواية لا تحقرن جارة جارتها يدل له ولو فرسنا، ولو كان المعطى أو المهدى فرسنا. فرسنا شاة أو فرسنا. الفرس للشاة بمنزلة الخبل البعير. أي ظلفها. وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها. تهاد وتحاب. وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك. كتكون مثلا محرم. حرام أو تكون أحيانا ربما تكون واجبة. منها الهبة لأرباب الولايات والعمال. يعني رشاوة. رشاوة العمال. يتخذ عنده يدا. ربما يحتاج إليه في شيء الوالي أو القاضي. يقول هبة القاضي رشوة. الهبة للقاضي رشوة. نعم. أو الهدية. نعم. أقول تخرجها إما للحرمة أو الوجوب أو الكراهة ولا تباح لأن وضعها الندب. هنا حين في هذه الأمور لا تكون مندوبة بل محرمة أو مكروه. طبعا أمور بالنسبة للعمال ولا هو في تفصيل يعني إذا كان الإنسان يحب من قبل أو يهدي إليه وليس له إليه حاجة مثلا يعني ما له قضية أو دعوة عند القاضي وكان من قبل صديقه يتهادون يعني لكن بشكل عام لا تجوز. ومنها ما لو كان المتهب أو المتهب لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية. تعرف أنه تعطيه روح يصرفها في الخمر في أشياء معاصية ما يجي الحرام. وهي بالمعنى الأول تمليك تطوع في حياة. فخرج بالتمليك العارية والضيافة. العارية فيها هبة منفعة لكن ليس فيها تمليك. هبة منفعة يعني منفعة هذا الكتاب تعيره منفعة دابة تعيره الإنسان يركب عليه لكن ما في لا يوجد مقابل. فخرج بالتمليك العارية والضيافة. ضيافة إيه؟ إذا جاءك ضيف تقدم إليه طعام هذا ما في تمليك هذه إباحة اسمه إباحة. ولذلك الضيف لا يجوز أن يأخذ شيء يحطه بجيبته مثلا أو يعطي الناس إلا بإذن أو علم إذا علم أن صاحب الطعام يرضى بذلك. إذن هو إباحة وليس إباحة وليس والوقف لأنه الإباحة لا يعني أن الضيف يملك جميع هذا الطعام ويستطيع يأخذ ويبيعه لا يأكل قدر كفايته. وخرج الوقف أيضا يقول في الأوجه لا تمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة. والوقف هو هذا الوقف ولا هيك هكذا يقول في بس الوقف طلب منه القصد منه الأجر والثواب وهو تمليك مؤبد لجهة ما مقصود منه الأجر. نعم غالبا وإلا قالوا يجوز أن يوقف على كافر لكن كافر يجر الإنسان منه يجوز تجوز الصدقة على الكافر. نعم وبالتطوع غيره كالبيع والزكاة. هاي تمليك بس ما في تطوع. تمليك بدون تطوع. جميل. فإن ملك ملك لاحتياج أو لثواب آخرة فصدقة أيضا. تكون هبة وصدقة يعني كل صدقة هبة ليس كل هبة صدقة. أو نقله للمتهب إكراما له الإكرام مشرط نقله بنفسه أو أرسله مع إنسان يعني مع ولده أو مع أي واحد خذ أعطيه الفلان. في تعبيره نقله جرى على الغالب يعني. أيوة. إكراما نخرج هدية للظلمة ورشوة القاضي تنخفض من الجميع. هذه ليست أي مو على جهة إكرام قد يكرهه الواهب يعني لكن مش أنا. أقول أي خوف اندفع ما قول سبيل النظر أن الإكرام ليس بشرط والشرط هو النقل. يعني الهدية غالبا تكون على سبيل الإكرام. ما تهدي إنسان لم تكون تحبه عادة تهاد وتحاب. نعم. وأركانها بالمعنى الثاني المراد عند الإطلاق ثلاثة صيغة وعاقد وموهوب. وعرفه المصنف بقوله: وكل ما جاز بيعه جاز هبته بالأولى، لأن بابها أوسع. نعم، لأنه ما دام يقبل النقل والتمليك من ذمة إلى ذمة، إذن يجوز هبته. فإن قيل لما حذف المصنف التاء من جاز هبته، أجيب بأن تأنيث الهبة غير حقيقي. ليش المصنف إيش قال؟ كل ما جاز بيعه جاز، ما قال جازت. أيوه، ما قال جازت هبته، قال جاز هبته. قال لماذا؟ قال لأنه الهبة مؤنث غير حقيقي. نعم، إيه المؤنث حقيقي؟ يعني يستذكره وتأنيثه، طلع الشمس وطلعت الشمس. بأن تأنيث الهبة غير حقيقي أو لمشاكلة جاز بيعه. إيه، من شأن مشاكلة جاز بيعه بالتذكير، جاز بيعه، فقال هنا جاز هبته حتى يتفق الفعلان، كلاهما جاز جاز. تنبيه: يستثنى من هذا الضابط مسائل، منها إحنا قلنا ما جاز بيعه جاز هبته، أحيانا أشياء تجوز هبتها ولا يجوز بيعها. يعني استثنى أشياء من المفهوم، من المنطوق ومن المفهوم. منها الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر، فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا تجوز هبتها، لا من المرتهن ولا من غيره. هاي معنى فيها شيء بالزمان، جارية إذا استولدها الراهن. نعم، ما يجوز بيعها لأن صارت أمواله. الحين يجوز بيعها للضرورة. لكن للضرورة، بحث الضرورة مثل إيش يعني؟ ليموت ولا؟ أو ما يقدر على إنه. طيب، لأنها لا تباع. طيب لماذا لا يهبها؟ ليش؟ من ضرورة وهي وفاء الدين. ها، يعني عليه ديون ما عنده غير، يعني أن أم الولد ممكن تباع للضرورة أول مرة. ماشي. نعم. قال: ومنها المكاتب، يصح بيعه ما في يده ولا تصح هبته. المكاتب يكسب، يعني يجوز أن يبيع ما في يده، أحد يتصدق عليه أو اشترى شيء، ولكن لا يهب، ومحجور عليه في هذا للسيد، حق السيد، ويمكن يعجز نفسه يرجع هو وما في يده للسيد. ومنها هبة المنافع، فإنها تباع بالإجارة، وفي هبتها وجهان: أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على المنافع، يعني تباع يعني منافع الوقف، مثلا وقف أرضا مثلا على جهة مسجد مثلا، جاءت منها غلة، تباع هذه الغلة لمصلحة المسجد أو على أيتام أو نحو ذلك. نعم، المنافع إيش؟ تباع ولا تهب. نعم، إذن ومنها المنافع، فإنها تباع بالإجارة، وفي هبتها وجهان: أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية، وهو ما جزم به الماوردي وغيره، رجحه الزركشي. أن ما وهبت منافعه يعتبر إيش؟ عارية. عارية، منافع عارية. وفي حاشية الأوضح أن يقول: أحدهما أنها إباحة لا تمليك. إيه صحيح. والثاني أنها تمليك. العارية إباحة، حتى العارية إباحة، والثاني القول الثاني أنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة، وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما، وهو الظاهر. يعني أن مثل العارية تعتبر أمانة لأنها منافع موهوبة. قال: واستثني مسائل غير ذلك ذكرتها في شرح البهجة وغيره. ما شاء الله. ومفهوم كلام المصنف. ما طبعوا هذا من شرح البهجة؟ لا لا أعلم، ولا شرح التنبيه. شرح التنبيه سمعنا أنهم سبحان الله الشيخ الخطيب لا يعلم، يعني المشكلة أن كتب الآن كتب الرملي وابن حجر تقريبا كلها طبعت، والخطيب ما كل حتى الآن ما استوى في الطبعة. وإلا هو أكثر منهما تأليفا. الأحد في الفقه، الإقناع، شرح التنبيه، المنهاج، التنبيه، البهجة، يعني كل كتب أمهات يعني ما طبعت. جميل. كل كتب أخرى. نعم. قال: ومفهوم كلام المصنف أن ما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لغير قادر على انتزاعه وضال وآبق لا تجوز هبته. ما كل ما يجوز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. بجامع لا تجوز هبته، بجامع أنهما تمليك في الحياة. واستثنية طيب تملك في الحياة، الهبة تملك في الحياة، والبيع تملك في الحياة. واستثنية أيضا من هذا مسائل، منها حبتا الحنطة ونحوهما من المحقرات، المحقرات كشعيرة، يجوز فإنهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما كما جرى عليه في المنهاج، وهو المعتمد لانتفاء المقابل لهما. وإن قال ابن النقيب إن هذا سبق قلم، يقول أنه لا تجوز أنه إشغال بالمال، وإيش اللي هو سبق قلم؟ ابن النقيب قال إن جواز هبة المحقرات سبق قلم، سبق قلم. لا يجوز، لا هم، لا يجوز هبة المحقرة. يمكن هذا الشخص يحتاج إلى حبة الحنطة مشان يضعها في الفخ يصطاد فيها العصافير أو نحوه، يعني هي فيها منفعة في الهبة. أما البيع الحقير ما لا تساوي شيء، لا تستحق أن يكون مقابلها مال يعني، لكن يجوز هبته. هذا ابن النقيب، هذا ود وكان نصراني، ما أدري نصراني ما أدري. نعم. قال: ومنها حق التحجر، فإنه يصح هبته ولا يصح بيعه، لأنه غير مملوك. تقدم معنا في إحياء الموات التحجير هو أن يعلم على قطعة من الأرض من موات لينتفع بها، قلنا هو أولى بها ما دام هو موجود، فإذا أعرض عنها يجاز لغيره. هذا لا يجوز أن يبيعها، لكن يجوز أن يهب تنازل. جميل. ومنها صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها، فإنه يهب ولا يجوز، ولا يجوز بيعه. ومنها الثمار قبل بدو الصلاح تجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع، لأنه لا بد من شرط القطع، تباع لكن بشرط القطع. الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع، أما هبتها يجوز ولو بلا شرط القطع. قال: ومن ويستثنى مسائل غير ذلك ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. عندنا شرح، لكن هو قبل قليل ذكرها في مسائل، ذكرها في شرح البهجة. هذه ما وشرط في العاقد وهو الركن الثاني ما مر في البيع، يعني فيشترط الرشد وال في الواهب الملك وإطلاق التصرف في ماله، فلا يصح من ولي في مال محجوره ولا من مكاتب بغير إذن سيده. ويشترط في الموهوب له أن يكون فيه أهلية الملك، في أهلية الملك، لكن هو لو وهب لطفلا أو مجنون يقبل عنه ولي، لكن دابة يهب له يقول هذا للحيوان الفلاني ما يصح، إلا أن يقصد بذلك العلف. نعم. اشترط أن يكون فيه أهلية الملك لما يهب له من مكلف وغيره، وغير المكلف يقبل له وليه، فلا تصح لحمل في بطن أمه لهذا الحمل الذي في بطنك كذا وهبته كذا، لأنه لا هو يستطيع أن يقبل وليس له ولي الآن لأنه غير موجود على ظاهر الدنيا. فلا تصح لحمل ولا لبهيمة، لأنه يحتاج إلى قبول وهما ليس من أهل. فإذا البهيمة عملت صوتت ولا صوتت من وراء أو من عندهم. ولا لرقيق نفسه، عبد نفسه يهب لعبد كأنما يهب لنفسه، يهب لنفسه. فإن أطلق الهبة له قال وهبتك للعبد، نعم، فهي لسيده، تكون لسيده، يأخذها منه ولا يستطيع يأخذها منه. أقول نفسه بدل رقيق نفسه معناه، أو في نسخة لنفسه، إيه نسخة هيك معنى رقيق نفسه. وهب لأن الرقيق نفسه غير النسخة، ووهب لنفسه. فإن أطلق الهبة يعني رقيق شخص آخر مو رقيق، فهي لسيدي سيده، وهبت يعني لسيد زيد لعبد زيد فوق كذا، فهي لسيدي لزيد. ولا يلزم ولا تلزم أي لا تملك الهبة إلا الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة إلا بالقبض. يقول أعطيتك كذا وهبتك كذا وقال حتى قبلته ما يملكها حتى يقبضها، هي مسألة القبض، القبض لابد منه، ما يكفي القبول، يستطيع تراجع الواهب قبل القبض. فلا تملك بالعقد، بمجرد العقد لا تملك حتى يقبضها المتهم، ويقبضها أيضا بإذن الواهب، حتى لو قال له وهبتك هذا الكتاب قال قبلته ثم جاء المتهم فأخذ الكتاب قبل أن يقول خذه أو يناوله، ما يصح هذا، يعني لا تدخل في ملك المتهم. فلا تملك الهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب، ذات الثواب الشاملة بالفعل كما في البيع، وهبتك هذا الشيء بعشر دنانير مثلا، هذا ما يحتاج إلى، يكفي القبول ويملك بمجرد العقد لأنه بيع، الهبة بالثواب مقابل الثواب هذا يعتبر بيع. الشاملة للهدية والصدقة إلا بالقبض، فلا تملك بالعقد، لما روى الحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي 30 أوقية مسكا ثم قال لأم سلمة إني لأرى النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت له إلا سترد، فإذا ردت إلي فهي لك، فكان كذلك. لكن هذا ما يدل على أنه لا تملك إلا قول، قال فإذا ردت، إذا ردت فهي كذلك ما قبلها، فكان كذلك. يعني إذا كان مثلا وهبت لإنسان فرد له قال لا لا لا لا, لا, لا أقبلها، يعني المعنى ذلك. المهم استدلال يعني مستأنس به، ولأنه عقد إرفاق كالقرض فلا تملك إلا بالقبض. عقد إرفاق المراد به الإعانة يعني كالقرض فلا يملك إلا بالقبض. وخرج بالصحيحة الفاسدة، الهبة الفاسدة فلا تملك بالقبض، ما تملك لو قبضها بغير يعني بعقد غير صحيح أو كانت فاسدة مثلا كالهبة للقاضي مثلا لا تملك، لابد أن يردها. وبغير الضمنية، الضمنية كما لو قال أعتق عبدك عني مجانا فإنه يعتق عنه ويسقط القبض في هذه الصورة، ما تحتاج إلى قبض كما يسقط القبول، كما في البيع لو قال أعتق عبدك عني بألف هذا يسمى بيع ضمني. هذا بيع ضمني يعني كأنما هذا يصح، مع أنه ما في قبض، لا يوجد فيه قبض، أعتق عبدك عني، وهذا مستثنى، يعني كأنه قال بعني عبدك بألف ووكلتك في اعتاق. في اعتاقي، وكل هذا ضمن، ما في قبض ولا قبض. هنا يجوز الهبة الضمنية لا تحتاج إلى قبض. فإنه يعتق عنه، يعتق عنه ويسقط القبض في هذه الصورة، كما يسقط القبول إذا كان التماس العتق بعوض كما ذكره في باب الكفارات. يعني في البيع، يعني كما يسقط في البيع، في البيع لو قال اعتق عبدك عني بألف، كف اعتق عبدك عني بألف فاعتق عنه، هذا ما يحتاج إلى قبول ولا. وهذا قياس عليه، هذا هنا في الهبة قياس على ما في البيع. وبغير ذات الثواب خرج بغير ذاته، ذات الثواب هذه في حكم البيع تحتاج إلى إلى قبول، تحتاج فإنه إلى قبول. إذا سلم سليم الثواب استقل بالقبض، لأنه إذا عندك إيش الثواب؟ إذا سلم الثواب، إذا سلم ولا الثوب سلم الثوب ولا عندك إيش؟ استقل بالقبض لأنه بيع. طيب الهبة بمقابل إذا سلم الثواب، يعني ثوبة، لا الثواب مقابل، يعني بهديك وتهديني. ما سلم الثواب، الثواب المقابل، يعني سلم المقابل، إنه واحد يظن أنه ثواب أجر، يعني كان مقابل مقابل، يعني ماشي. هم قالوا في البيع يصحب لفظ الهبة إذا كان بمقابل، يعني المقابل يعني سلم المقابل، يعني الأجرة الثمن. وهبتك هذا الكتاب مثلا بدينار وسلم الدينار، خلاص. وحق قوله إن ذا سلم الثواب أي العوض، وكان المناسب أن يقول فإنها تملك قبل القبض. إيه؟ قول استقل بالقبض مقتضى مقابلة كلام المتن. إيه؟ يقول فلا يتوقف على قبض، يعني مثل البيع. الآن في البيع يعني ينتقل من ذمة البائع إلى المشتري بمجرد القبول، مو شرط القبض. إيه مو شرط القبض، القبول طبعا الركن، مش لا يشترط القبض. نعم. وبغير ذات الثواب ذاته، فإنه إذا سلم الثواب العوض استقل بالقبض، استقل الآخذ لأنه بيع بالقبض، ها، ولا يحتاج إلى إيش، استقل بالقبض هكذا بالقبض. نعم. إيه ولا يحتاج إلى إيش، قبول. نعم. وفي الحاشية بقول يعني قال خذ مقتضى مقابلتي لكلمة أن يقول فلا يتوقف على قبض، فلا يتوقف على قبض. إيه هو المفروض قبض، ما يحتاج قبض. لو قال خذ هذا الثوب مثلا أو خذ هذا الكتاب، وهبتك هذا الكتاب بدينار، قال هذا خذ الدينار، إذا أعطاه الدينار يستقل المشتري أو الآخذ، يستطيع أن يأخذ الثوب. نعم. ولا يتوقف على إيش، على القبض. لا يتوقف على القبض. نعم. تنبيه، شمل كلامه هبة الأب لابنه الصغير أنها لا تملك إلا بالقبض، كما هو مقتضى كلامهم في البيع ونحوه، خلافا لما حكاه ابن عبد البر أنه ما يحتاج الابن الصغير، ما يحتاج يعني ما يتوقف على القبض، مع أنه ليس من أهل القبض، إذن يقبل عنه من الوالد. يقول وهبت ابني هذا الشيء مثلا وقبلت له، أو لا يقول قبلت له، لأن الهبة لا تحتاج، إذا الهبة بلا ثواب لا تحتاج إلى قبول. فيقول مثلا الوالد وهبت ابني فلان الصغير هذا كذا، خلص يقبض عنه الوالد، هو يقبض عنه، لا يقبض عنه، هو يقبض عنه ولا يحتاج إلى قبول. نعم خلافا لما حكاه ابن عبد البر، ولا بد أن يكون القبض بإذن الواهب فيه. حكاه ابن عبد البر، ابن عبد البر مالكي، ما لنا علاقة يعني، يعني حكاه عن الشافعية يعني. أقول أي من حكاية الإجماع على أنه يكفي الإشهاد بالملك في هبة الأمير ابنه الصغير كما في الرمل، وحينئذ فيحتاج إلى النقل في المنقول وإمكان السير إلى الغائب. على هذا الرأي، مع أنه لا يشترط هبة الوالد وهذه الصغير لا تحتاج إلى قبض، خلاف الابن عبد البر. ولا بد أن يكون القبض بإذن الواهب فيه. يقبض المتهم الشيء الموهوب، لا بد أن يكون بإذن الواهب، ما يجوز أن يستبد المتهم. حتى لو قال وهبتك، لو قال له وهبتك المالك يعني، حتى لا بد أن يأذن له في القبض. إن لم يقبضه الواهب سواء أكان في يده، إذا كان الواهب قال له وهبتك هذا خذ، هذا لا يحتاج إلى إذن لأنه ما أعطاه إياه. لكن إذا كان مرميا على الأرض أو على طاولة مثلا، لابد من إذن الواحد. ولو قال له خذ هذا الشيء وهبتك هذا الشيء الملقى على الطاولة مثلا، لابد أن يستأذن منه المتهم في أخذه. نعم. سواء كان في يد المتهب أم لا. ولو كان في يد المتهب، يعني قد أخذه منه عارية مثلا، المتهب أخذه منه عارية، فقال صاحب العارية وهبتها لك، لابد أن يقبضها، يعني يستأذن في قبضها في أخذها. يقول ولو كانت إيش في يد المتهب، لابد أن يستأذن فيها، يستأذن في أخذها عن الهبة. هو قبل أخذها عن العارية، الآن يستأذن في أخذها عن الهبة. بس والله هذا تحصيل حاصل ما يحتاج يعني، ما دام هي عند، يظهر أنه فيها خلاف. فلو قبض بلا إذن ولا إقباض لم يملكه ودخل في ضمانه، لو تلف بتقصير منه يدخل في ضمانه، سواء أقبضه في مجلس العقد أم بعده. ولا بد للموهوب له من إمكان السير إليه إن كان غائبا، وقد سبق بيان القبض، إلا أنه هنا لا يكفي الإتلاف ولا الوضع بين يديه بغير إذنه. الإتلاف لا يعتبر قبض لأنه غير مستحق القبض. هذا سؤال البارحة سأل عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن، إنه واحد وهب إنسان أرض، بينما هو يستعد للإجراءات نقل الأرض، أيوة مات هذا الوهب. أيوة الوهب مات، فسأل إنه هذا كيف، قلت له الهبة يعني ماذا اسمه؟ نص، فلو مات الواهب أو الموهوب له قام وارث الواهب مقامه في الإقباض يعني والإذن في القبض. يعني كونه ما أتم إجراءات الإجراءات القانونية بالنسبة بالأرض سند ما سند، هذا لا يمنع الملك أن المتهم يملكها قبل هذه الإجراءات، لأنه قبض الأرض يكون بأن تمضي مدة يستطيع أن يذهب إليه وإلى الأرض ويقبل يأخذها، يعني بمعنى طلع عليها. قضية هذه الكتابة ما كتابة، هذه إجراءات متأخرة يعني ما تحتاج، ما يتوقف الملك عليها. إحنا عندنا كثير الآن يشترون أراضي مثل عقارات وما عندهم سند فيها، بس معروف انه انا اشتريتها من فلان وفلاحها ويزرعها. طيب هذا بكره يعني لو ادعى يقول وين شو اسمه الطابو تبعك، ما مو شرط، لكن هاي مشاء المحاكم ايه يعني تنفع المحاكم. جميل. اذن لابد قال هنا لو مات فمات ايش يقوم وارثه مقام. نعم. ولا بد للموهوب له من امكان السير اليه ان كان غائبا، وقد سبق بيان القبض في بحث البيع، قلنا هناك في بحث قبض كل شيء بحسبه. فالعقار قبضه أن يخلي بينه، إذا كان أرض مثلا بحيث يذهب إليها المشتري. إلا أنه هنا لا يكفي الإتلاف. الإتلاف لا يعد قبضا. أي وإن لم يأذن فيه الواهب. لا يعتبر الإتلاف قبضا. ولو أتلفه يستطيع الواهب أن يضمنه إياه. وعلى كل لا يقال قبضا. نعم. ولا يكفي الإتلاف ولا الوضع بين يديه بغير إذنه. يعني لو واحد وضع شيء بين إذا يدي المتهم والواهب يعني ما هو الواهب الذي وضعه بين يديه؟ شخص غيره. جاء الولد مثلا قال وهبتك. جاء الولد حمله وأعطاه المتهم. هذا لا يعد قبضا. جميل. لأنه غير مستحق القبض بخلاف البيع. إيه البيع ما يحتاج حتى القبض. فلو مات الواهب أو الموهوب له قام وارث الواهب مقامه في الإقباض والإذن في القبض، ووارث المتهب في القبض يقوم مقام المتهب بالقبض. ولا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا الإغماء لأنها تؤول إلى اللزوم كالبيع في زمن الخيار. يرثه ورثة المتبايعين. وإذا قبضها الموهوب له أي الهبة الشاملة للهدية والصدقة لم يكن للواهب حينئذ الرجوع فيها إلا أن يكون الواهب والدا، وكذا سائر الأصول من يعني الجهتين. الوالد والوالدة والجد والجدة كلهم يجد. ولو مع اختلاف الدين على المشهور. سواء أقبضها الولد أم لا، غنيا كان أم فقيرا، صغيرا أم كبيرا، لخبري لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي والحاكم وصححه. والوالد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. طبعا الوالد هذا حقيقي، والجد مجاز، والد مجاز، وإلا ألحق به بقية الأصول من باب القياس بجامع أن لكل ولادة كما في النفقة وحصول العتق وسقوط القود. تنبيه، محل الرجوع بلا باط طويل، هذا باقي والله طويل شوي، نتوقف عند التنبيه ان شاء الله. بس قاعد نكملها ان شاء الله. بسم الله نكمل السكر هذا.